الأخ الكريم الذي سأل هل هناك من دعاء أو ذكر يعني يجنبني الرياء والسمعة؟ كثيرا ما يأخذنا العجب. نعم، أنا أنصح نفسي سائل، وليس هناك وقت لأذكر ربما حدث معنا الكثير، لكن ببساطة شديدة نعم، نصيحتي للسائل الكريم دائما وأبدا إذا بدأت درسا أو خطبة أو أي شيء في عمل خيري، اللهم خذني إليك من أعين الناس، أو خذني من أعين الناس إليك، جنبني الرياء والسمعة، اللهم خذني من أعين الناس إليك، اكفني شر الرياء والسمعة. دائما وأبدا تردد هذا، أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، يعني أنا ضعيف ونفسي دائما تغلبني ويعجبني أمور كثيرة وربما تحبط العمل، فأنا أبرأ من هذا يا رب، لأنك وحدك مالك القلب القادر على زمام أمره. أنا ضعيف يتفلت مني وتستهويني هذه وتلك، أنت الله اكرمني وأنا ألجأ إليه. هذا يا أخي ما أنصحك به، أبرأ من حولي، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. الله أنت تستعين بالله وتستغيث به، وأكثر من الاستغاثة، فإن الله لا يترك عبدا وقف ببابه أبدا.